مما كان يفعل في الشوارع والطرقات، وإن كان لها مفاسد أيضا عديدة جدا وكلها ظلمات بعضها فوق بعض، لكن إلى حد ما أصبح حتى المسألة قاصرة على من يذهب إلى هذا المكان، لكن كان قبل المسألة أوسع وأوسع بكثير. فهذا إعلان تحصل به معصية، أما الإعلان الذي تحصل به الطاعة هو الإعلان الشرعي، أن يعلم الناس فلان تزوج فلان وكذا، ويفرح هذا ويفرح ذاك، لكن الفرح البريء. الآن نحن غير منضبطين لا في أفراحنا ولا في أحزاننا، في أفراحنا نفعل المعاصي، وفي أحزاننا ومآتمنا نفعل المعاصي، ففي أفراحنا البدع والمخالفات، وفي مآتمنا البدع والمخالفات. والمسلم عبد لله سبحانه وتعالى، فرح أو حزن. مجموعة نساء اتصلوا أمس علي قاعدين في يعني بيت ميتم، يعني تقول الأم ماتت، وأقول بقى عمتها وخالتها والناس بقى يعني عايزين يروحوا، أبوهم ياخدهم ويروحوا للمقبرة يقرأوا لها بقى الفاتحة ويعملوا لها ويسووا لها. فقلت لها لا يجوز، فهم مستغربين ازاي لا يجوز، ده احنا نقرأ هنروح نقرأ لها الفاتحة، يعني نقرأ لها الفاتحة قرآن اهو. فالناس اعتادوا هذا، وهنا تنفق الأموال في الأفراح بغير فائدة، وهنا تنفق الأموال في المآت بغير فائدة بغير فائدة. ويمكن جاي فلوس من البنك ولا جاي فلوس على تروح تاني يوم تقف على بابه يديك حقك مش مديك حقك، هو جايب مثلا فرقة قد كده. الله المستعان. قال رحمه الله: باب الغناء والدف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجوار يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيتان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الله إني لأحبكن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم فحيانا وحياكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة ابن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كل هذا لإقحام المرأة بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور. ماشي في بلد مرة طلع كده فوجئت عربية داتسون حملة وكذا زي العربية داتسون شوية بتحمل أنفار وشوف إيه، طلع من شارع واللي بتسوق أي واحد مالية الكابينة وورا راجل طلع العربية داتسون من العربية داتسون هذا في طنطا واقف في موقف القاهرة، إذا المرأة ركبة ميكروباص وفيها تنادي مصر نظرت إذا امرأة تركب سيارة ميكروباص نادي أهلا دي بقى ما تروح آخر النهار. طبعا دي العجل بيعمل تبدلت عجلاتي وسمكاري والكهربائي شوف العربية اللي فيها إيه، شوف مش عارفها إيه، شوف إلى أخيرا رجل. فكثير من الرجال ملوا الرجولة، كثير من النساء ملوا الأنوثة، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل سمع الشيطان لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا آمرنا فلا يمسكن هذا العام ولا آمرنا فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. ومن ذلك ما يجلس فيه بعض الرجال عند الحلاق ليحلق لهم، فإذا به يرقق حواجبهم. طب الرجل يرقق حواجبه ليه؟ لماذا الرجل يرقق الحاجب؟ المرأة لا يشرع ترقيق الحاجب ولو كان زوجه في البيت لا يشرع، لأن هذا من تغيير خلق الله. فكيف الرجل يأتي عند الحلاق ليرقق له حاجبه؟ يرقق له حاجبه. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلى مصر الله وسلم على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه.